وعلى آله الطيبين الطاهرين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين ورهانهم إلى قيام يوم الدين. البحث عن إقبال الكفر من حيث المساحة. في الدرس الماضي تحدثنا عن مقدار الكفر من حيث الوزن، وفي هذا البحث نتحدث عن مقداره من حيث المساحة. وفيه روايات متعددة وأقوال متعددة، أشهرها في الروايات والأقوال ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه 3 أصبار ونصفه. بالتالي بناء على هذا، على حسب الرأي المستور حينما يفهمون الروايات بأن الطول ضرب العرض ضرب العمق يطلع بالتالي 42 شق و7 أثمان شق، في هذه الثمانات 3.5 و3.5 و3.5 حينما يفهمون الروايات. احنا بنجي نناقش هذا الفهم أساسا، هل الروايات تقصد 3.5 ضرب 3.5 ضرب 3.5 أم لا لها قصد آخر. وأما بحسب المساحة، أي مقدار الكرب حسب المساحة، وأما بحسب المساحة في تقدير الكر ففيه أيضا روايات وأقوال، كما في الكرب حسب الوزن روايات وأقوال، كذلك حسب المساحة روايات وأقوال. أشهرها ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه 3.5 أشبار. طول 3.5، العرض 3.5، العمق 3.5، بأن يكون مجموع مساحة الماء 42 شبرا و7 أثمان شبر. هذا حينما نضرب 3.5 في 3.5 في 3.5 يكون هذا الناتج. ما هو الدليل على أن مساحة الكر هو 42 شبر و7 أثمان ونصف؟ أو 3.5 في 3.5 في 3.5؟ ويدل عليه ما رواه في الاستبصار عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء. قلت: وكم الكر؟ سأل عن كر، مقدار الكر. قال: 3.5 طولها في 3.5 عمقها في 3.5 عرضها. هذه الرواية. إذن الرواية قالت 3.5 طول 3.5 عرض و3.5 عمق. فإذا ضربنا الطول في العرض في العمق يطلع مساحة الحجم وما شابه. هذا جانب طبيعي. أنت عندك الآن مضلع مجسم، مجسم زين، تضرب الطول في العرض في العمق تطلع لك مساحة هذا المجسم. وهذه الرواية من جهة السند لا إشكال فيها. زين، هذه الرواية من جهة السند الأصحاب يعتدون بها، يأخذون بها، فما في إشكال في سندها. وهذه الرواية من جهة السند لا إشكال فيها من جهة أخذ الأصحاب بها. الإشكال إذن من وين؟ إنما الإشكال فيها من جهتين، من جهة اضطراب المس. ما هو الإشكال في اضطراب المس؟ حيث إنها مروية في الكافي بحذف ثلاثة أشبار ونصف طولها، يعني ذات الرواية زين مروية في الكافي ما فيها ثلاثة أبعاد، في بعدين يعني في الكافي، فما كم الكر؟ ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها بس، أعطوا لولا ويعين الرواية نفس الرواة، فما يصير خب إما هنا إما هنا زيادة وإما هناك نقيصة، واضح لولا؟ فإذا نصير الرواية شنو؟ مجملة، ما نقدر لا نقدر نثبت الإجماع النقص، لا نقدر نثبت الزيادة. وإذا كان ولا بد فرواية الكافي الكتاب الموجود في الكافي يرجع الموجود في الاستبصار، حينما يكون كتاب الكافي أدق ويعتمد عليه أكثر مما يعتمد على الاستبصار. زين، فهذه إذا من حيث المثل، إذا الرواية من حيث مثلها مو واحد، فيه اختلاف بين كتاب الاستبصار والكافي، لأن يتغير المعنى. لما نقول ثلاثة أشبار ونص في ثلاثة أشبار ونص ما يختلف عن ثلاثة أشبار ونص في ثلاثة أشبار ونص في ثلاثة أشبار ونص. ومن حيث الدلالة، من جهة أن موردها الركي وهي غالبا مستديرة. يقول هذه الدلالة الركي يعني البير، وهنا إذا كان الماء في الركي يعني في البير، البير شنو؟ دائرية مستديرة غالبا، فما فيها طول عرض، ما فيها طول عرض، فيها حسب تعبير اليوم قطر، فيها قطر. فإذا قال عرضها يعني معناته شنو؟ يعني قطرها هذا. فبالتالي ما دام الدائرة ما يمكن يكون شنو؟ ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص، لأن ما في داعي تقول طول عرض هذه الدائرة، تقول طولها في عرضها وما شابه. ومن حيث الدلالة من جهة أن موردها الركي وهي غالبا مستديرة، إذن فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذي بمنزلة القطر للدائرة. ومجموع المساحة على هذا يقرب من 33 شبرا ونصف شبر وخمسه، من 33 شبرا ونصف شبر وخمسه. شوفوا في الواقع الرواية ما تريد تبين المساحة على أساس تقول لك مثل 27 أو 33 أو 36 أو 42. الرواية تريد تبين الحجم الطبيعي للماء الكر، فبالتالي الرواية هنا تيجي تقول لك النظرة الأولى بهالطريقة. أولا الإشكال الثاني يصحح الإشكال الأول، ما قال البير شو اسمه مستدير. إذن رواية الكافي هي الصحيحة، ورواية الاستبصار شنو؟ رواية الاستبصار هذه فيها زيادة، يعني إضافة أن الكافي أدق يعتمد عليه أكثر من الاستبصار، أن السؤال عن البير، فبالتالي ماكو داعي للقول طول وعرض، وإنما شنو؟ عرضها في عمقها، هذا كافي. وليس المقصود أن نضرب الطول في العرض في العمق، لأن البير ما طلع مساحته بهالطريقة زين، وإنما المساحة تطلع بأي طريقة؟ طريقة المستدير على حسب تعبير الهندسة اليوم، يقولون طاء أي 22 على 7 ضرب نون قاف تربيع أي نصف القطر، ضرب نصف القطر نون قاف تربيع يعني نصف القطر ضرب نصف القطر زين ضرب العمق. فلما نجي نقول 3.5 22 على 7 ضرب نصف القطر، نصف القطر يصير 7 على 4 نصف يعني 1.75 3.5 1.75 أي 7 على 4 ضرب 7 على 4 زين هذا وهو نصف القطر الغربي يعني 22 على 7 ضرب 7 على 4 ضرب 7 على 4 ضرب نصف القطر وهو 3.5 زين يطلع 7 على 2 أو 14 على 4 هذا يطلع الحساب اللي قاله صاحب الكتاب 33 شبر ونصف شبر ونصف شبر وخمسه إذا ضربت هذا الحساب يطلع هذا المقدار هذا المساحة شنو؟ هذا المقدار المساحة للأشياء المستديرة حجم المستدير يعني الاسطوانة بمعنى آخر تعبير هندسة المستواني ماكو شكل اسطواني؟ يعني البرميل برميل هذا البرميل شو نطلع مساحته؟ نقول القطر حقه نطلعه فنقول نصفه اثنين يقولون طاء يعني 22 على 7 أو 3 و 14 بس 22 على 7 أدق طبعا في الحساب 22 على 7 ضرب نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب العوم اطلع المساحة مال البرميل زين هذه طريقة المساحة فهنا سلامة رحمة الله زين واحد يجي يستشكل يقول الإمام هذا التعبير ما يعرفوا إلا أهل الهيئة أهل الهيئة من اللي يعرفوا صح لو لا يعني يعرفون طاء ونطاف تربيع هالشغلة تعرفهم فيه يعرفوا الشغل هذه مصطلحات حديثة زين وطرق حديثة لاستخراج المساحة زين ينجي يقول أولا هذا صحيح والإمام ما كان يريد هذا والإمام ما كان وما كان كلام اللي بيانه لا وإنه ما كان يريد يبين يقول بهالطريقة لما يقول 3.5 في شو اسمه في القطر في عمق 3.5 وهذا بهالطريقة ما يصح لا لأنه ما يريد يقول لك كم مساحته 27 أو 30 أو 40 أو ما كان يريد ما يقول في المقدار ولا كان قال من أول شيء قال 33 شبر ونصف شبر وخمسين أو قال حسب القسم الأول التخريج الأول 42 شبر وسبعة أثمان شبر كان هذا قال بس هذا لو قاله الناس يعرفوا ان مساحته 40 شبر يعرفوا الناس تعال سوي بهالطريقة لا أراد الإمام الدين بشكل ميسر يقول لك من نظرة واحدة تعرف هذا عمق البير بعصات دخلها وطلعها تعرف العمق وما شابه لا القبيل بس وعادة أيضا لاحظوا البير طريقته لو انت تجي تسوي 3 شبر أو 3 شبر رفوا هذا المقدار عادة الأبيار الأول أيضا تقريبا بهذا فهو أجاب الإمام بالمتعارف بمستوى الأبيار 3 أشبار إلى 3 أشبار ونصف كان الأبيار ما المستوى زين الإمام يجاوب بطريقة ما كان في أمور تعال حساب 42 وما أدري كسور و33 وكسور وما شاء أبدا ولم يكن الإمام كما هو يدعى أيضا بعدين بيجي أو غيره يدعي أن الأمور بحساب دقيق لا أبدا هذه نقطة مركزية لازم نفسك التشريعات في مثل هالموارد لا تبنى على الدقة العقلية وإنما تبنى على المسامحة العرضية بين الصلاة والصلاة كم يقول لك مربط شهر وهذا شبر حتى الشبر أنا يختلف عن شبرك لولا الإنسان المعتدل كل ناس معتدين في شبرنا شبري يمكن أكبر من شبرك بشوي يمكن أصغر من شبرك بشوي مو هذا خل واحد شبره طويل أو شبره قصير يد قصيرة أو يد أصبع أصبع أطول هذا خله احنا نتكلم عموم النوم دقيق هذا الشبر عند الناس حتى نجي يقول والله يبين على الدقة أبداً ما لرب الدقة قضية هي مسامة عرفية وما شابه حتى يتبين لكم الخيط الأقل والخيط الأسود هذا مش مسامة عرفية وليس لها فيها دقة متى الليل ومتى الصبح لا بالدقيقة وبالثانية لا ما لا بالدقيقة والثانية أمورنا هذه نقطة مركزية في بحث الاستدلال في الفقه يعني عندنا اشتباه بعض الفقهاء بل كثير من الفقهاء يبنون الأمور كأن العقلية الفلسفية اللي دخلت خربت الأمور فخربت البحث الاستدلالي صاروا يبنوا الأمور على الدقة العقلية الفلسفية لذلك تصير شنو؟ تصير أمور وتدافعات وبالفعل تصير هالإشكالات والاشتباهات اللي بتجي في هذا البحث وغير هذا البحث زين؟ أما لما يمكن نقول نعم هي مبنية على المسامحة العرفية والأمور بالعرف الآن مربط شاه شاه ما تختلف بين الفاصل بين المأموم والمأموم كان مربط شاه بل ما تختلف من أساسه زين تختلف زين نفس الشيء بالنسبة للمأموم بعده عن الإمام المسافة هم كم نفس الشيء لما نجي نقول هذه الأمور ما فيها دقة والله متر وهالقد سانتي أو متر إلا هالقد سانتي ما في مأموم مو دقة فإذا الأمور مبنية على المسامحة العرفية وبالتالي الإمام مو في مورد يبين مقدار المساحة 42 أو 33 أو 27 أو 21 أو 52 أو 36 أبدا ما نعرف، وإنما شيء تقريبي، وبالتالي الأمور مو بهذا التصور. على كل حال إذا الإمام في مورد أراد يبين، وبالتالي حتى لو قال الإمام ثلاثة الإشكال الأول أو الإشكال الثاني عفوا، فالمراد اللي هو من حيث الدلالة من جهة أن موردها الرقي وهي غالبا مستديرة، أيضا هذا أيضا ما يجي لسه، لأن الإمام مو جعل نفسه يقول مربع أو مدور، يقول ثلاثة ونص، لو كان مثلا ما كان مدور أو كان مربع يقول ثلاثة ونص مثلا، أنت شوفه لو كان ما كان مدور عاد غالبا مستديرة، يمكن السؤال عن بير ما مستديرة، فالإمام يعطي إذا كان البير مستدير أو كان البير مربع أو كان البير مستطيل نوعا ما أو ما شاء، يقول ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف هذا الفرق، فبالتالي ما في أي خلل أيضا. ولا يقصد الإمام أن تضرب ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف، يقول لا، يعني لو كان الوضع بهالطريقة مربع زي يقول ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف، وإن كان هي طبعا ذكر الاثنين كافي لا يحتاج يقول. ولم يقصد الإمام وليس بمقصود حتى أن الإمام يقصد أن تضرب ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف حتى الإشكالات دي كلها يجوا حتى الصفحة. الإمام يقول لك من نظرة أولى، نظرة أولى هذه كان إن شاء الله الآن الذي يروح هناك حق البير بيجي بيحسب يقول الله ثلاثة ونصف أزيد أو أقل، إذا هم تلك كان مدقة بيجي بيحسب من نظرة أولى يقول هذا هو التشريع الإسلامي، من نظرة أولى يجي ينظر يقول مثل شنو، واحد يجي يسأل الإمام على قضية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، اثنين واحد يقول تبين، يقول واحد يقول بعد ما تبين لاثنينهم اي نظرهم طبيعي، هم واحد عنده شبهه شنو تكليفه، اذا نجي من ناحيه عقليه ما يصير، لازم اثنين حكم واحد صح لو لا. الامام قال الذي تبين الخيط الابيض يجب عليه ان يمسك ويجوز لا يصلي الصبح، الا ما تبين له يجوز لا ياكل ما يقدر يصلي الصبح، بس تكليفه هذا خلاص هو نظر قال ما بين، بس مو نظر على الاسم، لا نظر من خلال بالفعل ده فاهم في هذه الامور زي أن الخيط الأبيض وما شابه هذا على الرغم الإمام هذا كل هذا أعطاه حكم، لأن إذا هذا يجوز له ياكل معناته شنو أكيدا ما تبين، هذه لا داخل دفعة عقلية فلسفية، يقول كل واحد يحكمه تكفي بهذا الطريق، ما يصير خب واحد بعد ساعة هذا يكون فيه خلل أكيد، بس هاللحظتين هالدقيقتين بين هالفارق يقول هذا ما يخالف، أدام الإنسان بحث ما يخالف الاختلاف كل واحد تكليفه، نفس الشيء بالنسبة هذا يجي ثلاثة أشبار ونص هذا يقول إيه هاي ثلاثة أشبار ونص يقول تكليفه، واحد يقول له هذا ما يجي ثلاثة أشبار ونص يقول أيضا هذا تكليفه، النظرة الأولى خلاص زين. هذا رواية، بعد رواية أخرى واستدل على هذا القول أيضا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونص في مثله ثلاثة أشبار ونص، وفي قراءة ثلاثة أشبار ونص في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. زين هذه الرواية بحث، هذه هل تحدد ثلاثة أبعاد أو بعدين؟ شوفوا قالت الرواية إذا كان الماء، أنا بقرأ مثل إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونص في مثله ثلاثة أشبار ونص في عمقه في الأرض، هذه صار ثلاثة أبعاد. إذا قلناك إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونص في مثله ثلاثة أشبار ونص في عمقه في الأرض، هذا يعني بعدين حصل أو لا، يعني شلون؟ لأن لما نقول ثلاثة أشبار، ثلاثة خبر كان، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونص في مثله زين ثلاثة أشبار، صار هنا شنو ثلاثة ترجع في مثله بدل في مثله حاطله ولا فمشتبك لو مشتبك فمشتبك، ففي مثله ثلاثة أشبار ونص هذا يصير واحد زين على أساس كأنها ضر. أما إذا قلنا لا ثلاثة أشبار ونص، إذا كان ما ثلاثة أشبار ونص في مثله ثلاثة أشبار ونص، هذا صار خبر كان أي ثلاثة أشبار ونص شيء آخر يعني بعده زين، يعني هذا بعد آخر ونص في عمقه في الأرض. زين. على كل حال بعيد عن الفلسفة اللغوية اللي يجيبوها ما شاء الله. طبعا لأن بعدين يستشفل أنا أقرأ وبعدين أكمل حتى أرد الإشارة. فذلك الكر من الماء، وهذه الرواية وإن لم يكن فيها قرينة على كون الصف شبه الدائرة، يقول ما فيها قرينة هذا على أنه شبه الدائرة، الصف مبير مدار ركي فما في قرينة، لكنها قابلة للحمل عليها، لكن قابلة نحملها على الدائرة شبه الدائرة. ليش؟ خصوصا مع ما فيه من كون الكر مثيالا مستديرا. فلما يسأل عن الكر يعني يسأل عن المثيال المستدير. في الواقع ما يحتاج هذا، هو لما قال في عمقه في الأرض، في الأرض عادة سواها دائري، لأن الأرض يعني شنو؟ إما غدير وإما بير، إما غدير وإما بير. الغدير والبير في الأرض، في عمق الأرض، في عمقه في الأرض، يعني مو على سطح الأرض، في عمقه في الأرض، عمق هذا على بير، يعني المتبادر الأول مو القطعي البير. هذا في دلالة على إنها شنو دائري، مو في دلالة لين ونقول له لا في دلالة ده. هو قال في عمقه في الأرض، مو إناء، مو شيء آخر فوق الأرض، في عمق الأرض. في عمق الأرض يعني شنو؟ إما غدير أو بير. تعبير خلينا نقول يعني تقول حفرة. طب هو يسأل عن الماء، الماء مو شرط حفرة، غدران وشنو الحفرة يعني غدير، زين غدير مدور أو بير مدور، والأغلب أيضا البير. فبالتالي هذا مو باعتبار الكر، لأن الكر هو شنو؟ مثيال مستدير. لا، ما لرفها بالمثيال المستدير، لأن الكر ما يرتبط بما يلبير وما شابه من هالقبيل، وإنما باعتبار السؤال عن عمق في الأرض فيكون في البير. زين، هذه إذن الرواية الثانية أيضا يستدل بها، حيث قال ثلاثة أشبار ونص، في ثلاثة أشبار ونص، في مثلي في ثلاثة أشبار ونص، فهذا شنو؟ دلالة أن 42 وشبر وسبعة أثمان. النقطة المركزية شنو؟ أن مساحته ثلاثة أشبار لو ثلاثة ونص. هذا كل البحث، هذا التأكيد الأساس الخلاف خان. بعيدا عن مستوى المساحة، يعني عندنا خلافين، هل ثلاثة في ثلاثة أم ثلاثة ونص في ثلاثة ونص؟ ولما نقول ثلاثة وكيل على الحالين، طول في عرض في عمق، أو على حسب تعبيرنا الحديث اليوم، طاء ضرب نون قاف تربيع ضرب العمق، على الأساس اختلف المساحة. نجيب لك شلون اختلفنا 42 تقريبا في 33، فارق مفارق قليل، فارق 9 سنو 9 أشبار فارق بينهما. زين، فإذا يدل على 3.5 مو 3 الرواية هذه أيضا، مضافا إلى أنه لم يصرح فيها بكون 3 أشبار عرضة حتى يغني عن ذكر الطول. زين، يقول هذه في الرواية، زين ما صرح بالعرض. شوفوا الرواية الأولى قال طولها وعمقها وعرضها، أو قال شو اسمه ونصف طولها في عفوا ثلاثة أشبار ونصف طولها وفي ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. فحطوا الأولى هذا هناك ذكر العرض وذكر، حتى تقول ما دام عرض يعني له شنو؟ إلى طول، ما دام إلى عرض إلى طول. يعني فوق يقول ما قال هنا بعد عرض، تقول عرض وما شابه ولازم إلى طول وعنها القبيل، يقول هذا العرض. مضاف إلى أنه لم يصرح فيها بيكون ثلاثة أشبار عرض حتى يغني عن ذكر الطول، وإنما قال ثلاثة أشبار نصف في مثلي ثلاثة أشبار نصف فيهم خير. زين، هذا الرأي الأول المشهور أنه ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف إلا بالتالي 42 إلى آخر، وقلنا أكو رأي آخر يطلع 33 تقريبا. الرأي المقابل هذا مع معارضتها برواية إسماعيل بن جابر عليه الشكال، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال كر، قلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. ما قالوا نو كل على ترسينه، إذن حدد بثلاثة أشبار. قد يرجح زين، إن زين هذه رجح ثلاثة أشبار أو الرواية في ثلاثة ونصف هناك، وين الرجح؟ يقول قد يرجح الخبران عليها اللي تقول ثلاثة ونصف. ليش؟ بأنهما مع الاعتضاد بالشهرة فضيل بالشهرة رأي المشهور 3.5 زي وروايتين مشهورتان غير قابلين لاحتمال الزيادة في لفظ النص. يقول أن تقول 3.5 أقول عفوا 3 أشبار كلمة ونص هذه زايدة يقول هذا احتمال بعيد تدي لدليل زيادة تدي لدليل صح لو لا دع. واحتمال بعيد يقول غير قابل لاحتمال الزيادة في لفظ النص وهذه الرواية يحتمل فيها سقوط لفظ النص. يقول هذه الرواية يحتمل أن النص سقط نسى يعني الزيادة النسيان أقرب نسيان الذكر أقرب من نسيان الإضافة هذا البعض أطلعوا يقول يمكن هذه الناس ما ذكرنا 3.5 ما قال ونص قال 3 في 3 ها هو هذا الكلام ولهذا راح صاحب الكتاب يرد يقول هذا الكلام مو مقبول أليس أسترجح هذا أبدا ما في ما عندنا هذا الترجيح وفيه نظر لأن السقوط خلاف الأصل فلا يصار إليه يقول صاحب هذا الأصل الأصل زين أن لم أنه لم يسقط عبارة من العبارات لا بدليل جيب لي دليل روايتين هذه ممكن تأتي باعتبار مراتب الطهارة مثل عندنا روايات كثيرة في تعدد من هالموارد ما في روايات في تعدد الأمور في الحسابات تعدد فيه وما في في فما والله تقول هذه ناقص أو هذه زايد لا لا إذن لأن السقوط أنا تقول ممكن الراوي نفى النص راوي نفى كذا يقول هذا خلاف الأصل فلا يصار إليه الأصل عدم السقوط هذا الأصل الأصل عدم سقوط شيء من اللفظ زين يقال أيضا وقد يقال بترجيح الخبرين من جهة عدم موافقة رواية إسماعيل بن جابر مع التحديد بالوزن بالتحديد بحسب الوزن بخلاف الخبرين الوزن 1200 رطل صح لو لا 1200 رطل يعادل أكو أقوال 3 في الواقع هذا الكلام أيضا مو دقيق أكو أقوال 3 كم 1200 رطل كم تساوي أكو قول 27 شبر أكو قول 33 أكو قول 36 فإذا إذا نريد بالوزن في الواقع بالعكس نقول لهذه أقرب لثلاثة في ثلاثة أو بحساب طاء ضرب نون قاف تربيع ضرب العمق لأن هناك طلع 33 له أما بحساب 3.5 في 3.5 في 3.5 طلع عندنا 42 الوزن 1200 معناته شنو 1200 أقصى حد يقول 36 ويقال 33 ويقال 27 فإذا من حيث الوزن هذه أيضا تقارب من الوزن 27 أو تلك الرواية بس بشرط مو بطريقة 3.5 في 3.5 في 3.5 وإنما بطريقة 22/7 ضرب نصف القطر ضرب العمق بهذه الطريقة صح لو لا إذا هذا الإشكال أيضا له رواية في الواقع وقد يقال بترجيح الخبرين من جهة عدم موافقة رواية إسماعيل بن جابر مع التحديد بحسب الوزن بخلاف الخبرين فإنها شنو توافق هذا الشيء فإذا الإشكال هذا ارتفع إضافة فإنهما يقربان مع ذلك التحديد يعني قريبين قريب يعني من 1200 رطل يصل الأولية والثانية ورواية إسماعيل أما هذه بعيدة وإحنا قلنا ردينا هذا الإشكال قلنا على شتنا على نون قاف صح لكن على الطول ضرب العرض ضرب العمق غلط بل هذه أيضا على 3 أشبار في 3 أشبار زين 3 في 3 في 3 هذه قريبة نعم على نون قاف 3 مرات في 21 شوية تقريبا لو قلنا 3 أشبار نصف القطر نون 22/7 ضرب نون قاف ضرب العمق 3 يطلع 21 طبعا الرياضيات سووها لكم بعدين تكتبوا اذا واحد يريد يحسب احنا قلنا لكم القواعد واحسبوها يعني اضربوا اما الحسابات طول ضرب العرض ضرب العمق 3.5 في 3.5 في 3.5 او 3 ضرب 3 ضرب 3 يبين لكم اللي هو 27 او 42 شويه او تسوي 22 على 7 اللي هو طاق تعبيرهم 22 على 7 ضرب نصف القطر زين اللي 3.5 يعني 7 على 4 او هذه لما تكون ثلاثة أشبار واحد ونص يعني ثلاثة على اثنين، ضرب ثلاثة على اثنين يعني 22 على 7، ضرب 3 على 2 ضرب 3 على 2 ضرب 3 يطلع تقريبا 21 شوية. ال 1200 قلنا اكو ثلاثة اقوال، ال 100 كم تعادل من الشب؟ قالوا 27 وقول 33 وقول 36. اذا حتى ال كم يعادل الوزن، كم يعادل من المساحة؟ اكو خلاف فيه، اكو فيه خلاف. اوزان الماء ايضا تختلف، زين موجود هذا ايضا اوزان الماء تختلف. الماء لا يسم ما ذكر، اذا كان الخبر على اساس شبه الدائره معناته مو 42 وإنما كان 33 بناء على أن 1200 عادل 42، يقول 33 إذن مو قريب منه. هذا صاحب الكتاب، وإن كان بالعكس كما قلنا إحنا بالعكس على هذا القول هو قريب منه، بس هو بناء على 42. هذا جانب. إشكال آخر، مع أن القرب إلى التحديد بحسب الوزن لا يكفي في رفع المعارضة، يقول حتى لو كان قريب، قريب منه مو مساوي إليه. ليش؟ لأن بناء التحديد على المداقة فيقع التعارض. ما دام أنت تحمل التحديد زين تقول هذا قضية الوزن وهالقضايا على محسوبة على الدقة، الدقة العقلية، إذا حتى لو كان اختلاف بسيط ما يمشي، لازم تساوم ولا ما تمشي. واضح الموضوع؟ زين إذا هنا ولا يخفى أنه مع احتمال أن يكون نظر في الخبر لا شبه الدلالة ثم ذكر، هذا واحد إشكال ثاني، مع أن القرب إلى التحديد يقول ما هذا قريب، قال هذا قريب للتحديد بالوزن بحسب الوزن لا يكفي، قريب منه ما يكفي، هذا تقول هذا ترجع على ذاك، لا يكفي للترجيح، لا يكفي في رفع المعارضة والترجيح. ليش؟ لأن بناء التحديد على المداقة فيبقى التعارض، فيبقى التعارض، لأن القضية هذه تقريبية، ما دام القضية دقيان زين ما يتوافق. على هالأساس ما هو رأي صاحب الكتاب؟ فلا بد إما من الترجيح، ترجح من حسب السنة أو بأحد المرجحات الأخرى، أو التخير، إذا ما في مرجح تتخير بتحديد الكر بثلاثة أو بثلاثة ونصف، تخير خلاص وتبني على هذا، أو الحمل على المراتب، هذه ثلاثة أشبار مراتب، ثلاثة ونصف مرتبة أخرى، إيش من المانع في هذه الأمور؟ مراتب في الماء كما هو المحتمل الرأي الثالث، يعني كما هو أي الحمل على المراتب، في اختلاف الأخبار في مقدار المنزوخ في البئر، يعني يقول لك الطهارة مراتب، ولهذا يقول لك دلاء 10 20 30 7 3، مراتب الطهارة كلما زادت الطهارة فهي مراتب ليس إلا. وما قيل أكو قول يضعف رواية إسماعيل برواية علي بن جعفر، يقول في رواية علي بن جعفر هذه يضعف رواية إسماعيل بن جعفر، وما قيل من تضعيف رواية إسماعيل بن جابر وكذا ما يؤيده، ما يؤيد رواية إسماعيل بن جابر من مرسلة الصدوق في المجالس حيث قال روية أن الكر ما هو عفوا روية أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا، قال ثلاثة وما قال ثلاثة، ما قال ثلاثة ونص، زين يقول وش لي ضعف هذه؟ بمخالفتهما لرواية علي بن جعفر، يقول هذا مخالفتهم لرواية علي بن جعفر يضعفهم. رواية علي بن جعفر معتمدة في كتاب عن أخي عليه السلام، سألته عن جرة ماء فيها الرطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء من؟ قال عليه السلام لا يصلح. زين هنا لما قال الإمام لا يصلح، زين معناته شنو؟ ألف رطل لا يصلح. شوفوا الإشكال اللي بيجيبوه، طبعا كل هذا على حساب أن 1200 رطل تعادل 42، يعني 1200 إذا 1000 عادل أقل من 42 لما تعادل، هذا لما تعقل صح لو لا، إذا 1200 تعادل 42 شبر تقريبا وكسور، طبعا 1200 رطل ألف رطل كان أقل ما يصير، وقللنا 200 قللنا الأرطال، قلل أيضا الأشبار صح لو لا، فتصير أقل من 42. هنا الإمام حكم بالنجاسة وما حكم بالنجاسة؟ قال لا يصلح. زين على حسب تعبيره، إذن لا يصلح الوضوء ولا يصلح الشرب، فهي دلالة. إذن لو كانت القضية في ثلاثة أشبار، ثلاثة أشبار يصير أقل من ألف أقل من 1200، فهنا دلالة النجاسة، دلالة إن النجاسة أقل من 1200 عفوا، ثلاثة أشبار أقل من 1000 تصير. فإذا كان هناك إذا كان الكر ثلاثة يعني أقل من 1000 رطل، شو الإمام هنا حكم شنو بالنجاسة؟ كيف الإمام حكم بالنجاسة؟ لأن ثلاثة أشبار سعتها أقل من عفوا ساعتها أقل من 1000 رطلين، والإمام هنا 1000 رطل حكم عليه بالنجاسة بمجرد الملاقاة، فإذا ما يمكن يكون الكر أقل من 1000 رطل. لو كان زين كما حكم الإمام هنا بالنجاسة الواقع هذا أول الكر. إحنا يقول من يقول أن مقدار الكر زين أن 1200 رطل تعادل 42؟ ما تعادل. احنا عندنا روايات عن الكر قال 1200 صح لو لا، فهنا لما جاء قال 1000 رطل الإمام قلت نجس وما تنجس، او خلنا نجي بتعبير اقل من الكر، لا يصح بها الطهارة، لا يصح بها الطهارة، لا يصح بها الوضوء، الإمام قال لا يصلح. زين فبالتالي طبيعي، وإلا الإشكال مو على هذه ده. الإشكال أيضا على 1200 بعدين يجي هنا بيجي بتاخذها، إذا لو الإمام قال هنا يصح، هو حتى إشكال رد الكتاب يعني قال هذا الإمام قال للنزاهة لا يصلح يعني الأفضل التنزه، نقول هناك أيضا نرجع على نفس الشيء لما سأل الإمام كم الكر قال 1200 زين كم الرطل اللي كم الكر قال 1200 ما حدد 1200 رطل مدني أو مسكي، قال 1200 رطل الكر 1200 رطل، الإمام حدد أن الكر 1200 رطل، فإذا كان أقل من الإمام يقول هنا شنو لا يصلح للوضوء، هذا طبيعي لا يصلح الوضوء، فما الأرض لا هل ثلاثة أشبار أقل من 1000 رطل؟ نقول هذا أول كلام وصل، هذا أول كلام، حيث أن 1000 رطل على ما أعتبر يقرب من 30 شبرا، وثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يعني كم 27، فإذا كان الإمام في 30 يقول لا يصلح بطريق أولى 27 لا يصلح الوضوء، إذن أقل من الكر، ف27 أقل مو أقل. لو كان كر الإمام ما قال لا يصلح، لو كان الماي كر يصلح الوضوء ما يصلح الوضوء؟ يصلح الوضوء زين، لكن 1000 غير كر طبيعي نقول له صافي وياك، إحنا نقول له 1000 غير أقل من الكر بتعبير رواية الإمام سأله كم زين فلا يصلح الوضوء، حيث أن 1000 رطل على ما أعتبر يقرب من 30، وحمله على صورة التغير بعيد زين، حمله على صورة التغير بعيد زين. لكن احنا اذا جينا لما يقول زين واحد يقول لا اهل الامام اهني 1000 رطل ايضا هو كور، لكن اذا تغير لا يصلح لان الحمل لا تغير، ينفعل بالتغير الكور ينفعل بالتغير، ما ينفعل ينفعل بالتغير، نقول احنا هذا مو نقاش، هذا النقاش بان اذا جاء على هذا ترجع حتى على الوزن، تماذا 1200 هذاك رواية ما عندك كلام فيها، 1200 رطل الإمام مر علينا ويدل عليه، قال الكر من الماء الذي لا ينجس شيء 1200 رطل، هذه رواية بعد جنه ما فيها كلام زين، وصحيح محمد بن مسلم الكر 600 رطل، جمعنا ما بينه قلنا هذا المدني وهذا المكي فيطلع الجواب واحد واضح لولا، فالكر عندنا 1200 زين هذا ما في كلام، فهذا أقل من كرين، فلهذا الإمام قال لا يصلح، ما يحتاج لا تحملها على جسمه على النزاهة ولا تحمل، ولا نقول بعد والله احتمال أنه على التغير، لا ذا ولا ذاك ما نحتاج إلى الاحتمال، نقول هذا أقل من كرين فينفعل بناء على هذا القول، أو لا يصلح للوضوء بناء على القول الآخر اللي يقول بالطهارة لكن لا يصلح للتطهير، فزين لا وثلاثة والكر هو 27 شبر و27 شبر تعادل 1200 رطل، ما في قول ان قلنا انه 27 شبر ان 1200 رطل تعادل 27 شبر، فهذا 1000 رطل اقل من 27 شبر، فالاشكال مرتفع اصلا. الشرب، بالتالي قال لا يطلب اعتبار وضوء يصلح أكثر منه، الأفضل أن لا تشرب منه، ما في مانع، يصير أمرين للأفضلية وإيش اسمه مثل ما يغتسل للجمعة والجنابة، مو اثنينهم واجب، واحد واجب واحد مستحب، ممكن يصير في عبارة واحدة. زين، حيث أن زين حيث أن ألف رطن على ما اعتبر يقرب 30 شبرا وحمله على صورة التغير بعيد، لأنه يرد على يقول ما في تعارض، وهذا نحمله ألف رطن كور زين ونحمل على صورة التغير، نقول هذا الرد ما مفهوم، حمله على صورة التغير مو مسألة بس بعيد، الواقع ما له مورد، لأن هذا خلاف الرواية اللي تقول 1200 رطن، الكور 1200 رطن مثل هذا على هذا ما يحتاج نحمل على هذا. زين، يقول هذا التضعيف فيه نظام، تضعيف 3 أشباه بمعارض رواية ابن جعفر، يقول فيه نظام من جهة أنه لم يعين المراد من الرص، ما هو المراد من الرص؟ رطل مكي، رطل مدني، رطل عراقي، فهو قابل للمكي والمدني والعراقي، يقول هذا الوارد قابل لهذه 3 الموارد، فبالتالي ما في ترجيح لأحدهما. يقول هذا أيضا هذا الكلام مو دقيق، رد على صاحب الكتاب هذا الكلام مو دقيق، لأن نبني نحمل على العراق على عراقي، إذن بدلالة أنه قال لا يطلع على العراقي. الشيء الآخر إحنا قلنا المتعارف أيضا يتعارف حتى في المدينة بالعراقي، يتعارف في المدينة لما يقول رطل مخصوص منه رطل العراقي. زين، فما عدم التعيين في كلام السائل لا بد أن يكون الجواب واحدا على جميع التقادير، هذا أيضا إشكال آخر على صاحب الكتاب، يقول ما دام ما معين الجواب واحد على جميع التقادير، سواء كان مكي أو مدني أو عراقي فإنه شنو لا يصلح، يقول عجيب حتى لو كان مكي لا يصلح، ممكن يكون مكي ف 600 مو مو مو شو اسمه كر فما فوق، المدني 900 فإذا أقل أكثر من كر، إذا كان المقصود من الرط مكي أو مدني فأكيدا 1000 شنو أكثر من 1000. إنزين، والإمام قال شنو لا يصلح، فبالتالي لا يصلح مش ملعن المتاهة، هذا يقول له على العراقي والمقصود أقل من الكر وما يصلح للتقدير. على كل حال ما عدم التعين في كلام سهل لابد أن يكون جواب واحد على جميع التقادير، وعلى تقدير إرادة المكي والمدني يكون كرا قطعا، لأن المكي الكر 600 المدني الكر 900 فهذا 1000 بناء على المدني المكي أكثر من كر مو أكثر أكثر. زين، فلا بد أن يراد من قول لا يصلح الكراهة التنزيهية لو قلنا المكي والمدني طبعا، هذا طبيعي إذا قلنا المكي والمدني. زين، إما نقول كراهة تنزيهية وإما نقول بالتغير لا رد، لو كان مو بس هذا في الواقع، إذا حطينا الاحتمال أن الرطل مقصود منه مكي أو مدني فما عندنا خيار، إما نقول كراهة تنزيه يعني مستحب الأفضل لا يصلح. زين، وإما نقول له باعتبار التغير، فلما تغير نجس صار نجسا. إضافة يقول هذا مع كون السائل والمسؤول مدنيا، حتى الكلام هذا مو مقبول من صاحب الكتاب، السائل المسؤول مدني مر علينا في السابق قلنا يستعمل في المدينة، والإمام أيضا مدني في أجوبة أخرى كان يقول 1200 رطل ومدني الإمام، زين مع ذلك كان يقول 1200 رطل ويقصد به العراقي، والسائل أيضا شو اسمه أكو كلام أنه شنو أنه مكي، أكو كلام وأن كان يرد عليه أنه كوفي في الرواية السابقة مال 1200. زين، فإذا هذا الكلام كون السائل المسؤول مدنيا مو إشكال، لأن قلنا يستخدم الكرة الرطل العراقي في يتداول الرطل بالمعنى العراقي في المدينة. على كل حال وعلى تقدير تعين الحمل على العراقي يقع المعارضة بينهما، يقول لك إذا حملنا على العراقي يقول بالتالي صار معارضة، مو يضعف رواية إسماعيل بن جابر تقول ضعيفة 3 أشباط، افترضنا 3 أشباط وعلي بن جعفر يقول 1000 رطل يقول تغير، زين والألف مقصود منها العراقي، زين وبالتالي 27 أقل من 1000 رطل، فإذا 1000 تتغير 27 ما تتغير، زين هذا بطريقة أولى، يقول هنا تكون معارضة فما ترجح هذا على ذا، ماكو دليل، مو هذا، هذا مو مرجح ولا تضعيف لذا. وعلى تقدير تعين حمل على العراقي يقع تقع المعارضة بينهم، يعني أي مقصود استفاف تبقى المعارضة بينهما مثل معارضة الخبرين السابقين. زين، شو معارضة الخبرين السابقين اللي هو قال 3.5 في 3.5 مع 3 أشبار في 3 أشبار الرواية السابقة في البحث السابق، وتبقى المعارضة. ومجرد المعارضة لا يوجب رفع اليد عن هذه الرواية المؤيدة تعيينان. يقول مجرد المعارضة زين، لا يجب نرفع لها، صارت معارضة. هذه الرواية المؤيدة والمؤيدة زين، مرسلة الصدوق تؤيد رواية إسماعيل، مرسلة الصدوق تؤيد رواية إسماعيل، اتعارضت مرسلة الصدوق مع رواية علي بن جعفر، لما تعارض هل معناته نرفع يدنا عن مرسلة الصدوق؟ لا، المعارضة ما توجب رفع اليد عن المرسلة. فإذا ومجرد المعارضة لا يوجب رفع اليد عن هذه الرواية، أي رواية مين؟ رواية الصدوق في المجالس المؤيدة. زين، المؤيدة لرواية إسماعيل بن جعفر تعيينان كما لا يخفى، يعني تعين 3 أشبار في 3 أشبار في 3 أشبار، وبالتالي طولا وعرضا وعمقا كما لا يخفى. يقول ما تخفي هذه المعارضة ما تؤدي إلى رفع اليد. هذا بالنسبة إلى المساحة، وننهي البحث في المساحة الكر إن شاء الله في البحث القادم، نتحدث في البئر ونجاسة البئر وما شابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحدهم بسؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.